وكذلك نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد، فمن أخذ بالوعد وحده فهو مرجئ، ومن أخذ بنصوص الوعيد وحده فهو خارجي أو على منهج الخوارج كما ذكر السلف. هناك بعض أهل العلم من كفر، نعم اي نعم، هناك من أهل العلم كأنه يقول أنه لم يكفر الرافضة ونحو، هذا السؤال في غموض، والتمس العذر لعوامهم وجهله والجهلة. لا نتكلم دائما في كل الأحكام هذه، ما كان السلف يتكلمون عن العوام والجهلة، والحقيقة أن هذه من الأمور التي وقع فيها الخلط عند المتأخرين، وإلا كان المعروف عند الناس عموما، عند الله طلاب العلم على وجه الخصوص، أن الأحكام دائما تنبني على رؤوس الناس، على رؤوس البدع وشيوخهم، وتنبني على أصولهم وقواعدهم وعلى عقائدهم، لا تنبني على أفراد ولا على العوام. فالحكم على الشيء بما اشتهر به وبما عليه أصوله، فالأصول سواء كانوا أشخاص أو مذاهب هي التي عليها الحكم. فمن استثنى التكفير أصحاب ملة ممن كفروا لمجرد أنه يرى من عوامهم شيء من الجهل بعقائدهم، فهذا ما عرف القاعدة، ما عرف القاعدة. القاعدة في الحكم على كل شيء الرجوع إلى أصوله وإلى مؤسسيه. أما الأفراد فلا شك أن السلف يفصلون في مسألة العوام والأتباع. السؤال الأخير يقول: ذكر شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله بأنه قال: كل خلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة، فهل هذا القول يكون عاما حتى في العصور المتأخرة عن عصر الصحابة؟ ما فهمتنا المقصود بالكلام قوله كل خلافة. أول شيء الشأن في ثبوت هذا عن الإمام أحمد، ثم إذا ثبت ما معنى قول كل خلافة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة؟ كذلك خلافة إسلامية صحيحة فيها نظر، العبارة مين من عبارات الإمام أحمد؟ فعلى أي حال ربما يقصد الإمام أحمد يعني الأمر الذي وقع، الذي وقع عن الخلفاء الراشدين بويعوا في المدينة، يمكن يقصد الذي وقع. ومع ذلك يبقى هذا الكلام ليس نصا شرعيا، يحتاج إلى شيء من التفصيل. السؤال الثاني أيضا ما هو ثاني لكن تابع لنفس السؤال، فهل يقول هل يضلل من فضل علي على عثمان في الفضل دون الخلافة؟ نعم هي بدعة، من فضل علي على عثمان فهي بدعة، لأن هذا ما استقر عليه مذهب السلف، والأئمة الذين ثبت عنهم أنهم قالوا بتفضيل عثمان على علي رجعوا، إلا النادر منهم، النادر إلا النادر، ها نعم الصحابة السلف اتفقوا على تفضيل علي على عثمان، وما أثر عن بعض السلف من أنهم فضلوا عثمان على علي، فضلوا علي على عثمان، من أنهم فضلوا على عثمان ما أثر عن بعضهم، فقد تراجع عنه سائرهم وجمهورهم مع أنهم كله إلا نادر، يعني مثل ما أثر عن الحاكم النيسابوري أنه يفضل، لكن هذا قليل وجد، وكذلك عبد الرزاق بن همام يفضل علي على عثمان، فهذه آراء قليلة هي بمثابة زلات لبعض أهل العلم، لا تزال الشبهة في أذهانهم. وإلا كما قرر جمهور السلف أنه بعد استقراء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنفاد الرواية وجمعها تبين قطعا عند السلف أن الصحابة أن تفضيل الخلفاء أربعة في الفضل كتفضيلهم في كترتيبهم في الإمامة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمامة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا عليه الجمهور وعلى هذا يعتبر عقيدة، ومن خالفه فهو مبتدع. فإن كان هذا عن شبهة من عالم فتعتبر زلة من العالم ولا يبدع فيها، وإن كان ممن ليس من أهل العلم الذين يعذرون بعلمهم فلا شك أنه بدعة. هذا خلاصة ما استقر عليه السلف، تفضيل علي على عثمان بدعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.